إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فضل يا شهد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين من المسلمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أحاديث في الفتن والحوادث، قال: باب أمارات الساعة. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى. أمارات الساعة أي علاماتها التي تسبقها، وهي على نوعين: علامات كبرى وعلامات صغرى. أما العلامات الصغرى فقد ظهر أكثرها إن لم يكن جلها، لم يبق منها إلا القليل. وأما العلامات الكبرى فستأتينا إن شاء الله من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، وهي العشر العلامات المعروفة، وستأتي مفصلة إن شاء الله تبارك وتعالى. من العلامات الصغرى ما جاء في هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى، يعني السبابة والوسطى متقاربتين. فمن أول أو من أبرز علامات قرب الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك شبه بهذا التشبيه بأن ضم سبابته إلى إصبعه الوسطى صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود من ذكر العلامات تخويف الناس من أجل أن يستعدوا لها، لأنها إذا ظهرت علاماتها فقد ظهرت أو فقد قربت. نعم، تفضل. الله عليكم. قال: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض، وحتى يهم رب المال من يقبل رب المال من يقبل وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي فيه، وحتى تطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحة فلا يطعمه. لبن لقحته بفتح اللام، لقحة. نعم، ولا بكسرها؟ لا لقحة بفتح اللام. أيوة، لأن في الحاشية عندي قال بكسر اللام وسكون القاف. لقحته، لقحة. نعم، والله أظنها من لا لعلها هكذا. نعم نعم. فلا يطعمه، ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي منه، ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. انتهى. مكتوب أكلته أو أكلته؟ أكلته، نعم بضم الهمزة. طيب لعلنا نعيد الحديث فقرة فقرة باختصار، نعلق عليه باختصار. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان. ذكر هنا علامتان، عددا من علامات القيامة الصغرى وبعض الكبرى أيضا. فأول فمن أول ما ذكر صلى الله عليه وسلم أن تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين، كل منهم يرى أنه على حق، والله أعلم هل هم أهل صفين والجمل أم غيرهم، لا نستطيع أن نبت في ذلك. لكن هناك فئات تقاتلت بعد ذلك قتالا أعظم من هذا، وإلا فأهل الصفين والجمل هم متأولون ولعلهم يعذرون. ولذلك يروى عن علي رضي الله عنه قوله: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير. وهناك أظن رواية فيها كلام: ومعاوية ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. فالواجب الكف عما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال عمر بن عبد العزيز: أولئك قوم طهر الله سيوفنا من دمائهم أو أيدينا من دمائهم، فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. فضل. قال: يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله. وحتى يبعث 30 دجالون كذابون 30 كلهم يزعم أنهم رسول الله. من المعلوم أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قوله صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا العاقب وأنا الحاشر وأنا الماحي، معنى العاقب أي الخاتم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها وختمت بي الرسل، وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على أنه آخر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء 30 بعضهم ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما مسيلمة الكذاب، وكذلك الأسود العنسي في اليمن، مسيلمة في اليمامة والأسود العنسي في اليمن، وكلهم لقي حتفه. مسيلمة قتل في وقعة اليمامة المعروفة، وكذا الأسود العنسي قتل ولحق بمسيلمة. نعم. قال: وحتى يقبض العلم، وحتى يقبض العلم تكثر الزلازل. وحتى يقبض العلم، وسيأتينا أنه يقبض بقبض العلماء، قد يضعف في بداية الأمر يقل ثم يقبض بقبض العلماء. إن الله لا يقبض العلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهو في البداية يقل ثم في النهاية يقبض، وسيأتينا أنه يسرى على القرآن في ليلة واحدة فيرفع من المصاحف ومن صدور الرجال. وكثر وتكثر الزلازل، الآن هذه الزلازل تظهر في كل وقت وفي كل حين كما نسمع ونرى. نعم. وقال: ويتقارب الزمان وتظهر الفتن. ويتقارب الزمان، يمضي بسرعة، الآن يمضي الأسبوع كأنه يوم واحد، ويمضي الشهر كأنه يوم واحد، بل وتمضي السنة كلمح البصر. وهذا هو تقارب الزمان. ليس المقصود أن الزمان يعني يطوى بحيث ينقص، لا، المقصود أنه يتقاصر، يتقاصره الناس، وفعلا يعني ما أقرب الليلة من البارحة. نعم. قال: وتظهر الفتن. وتظهر الفتن، الفتن بدأ ظهورها كما بينا بالأمس لما كسر باب الفتنة، وهو استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعد أن وقع السيف بعد قتل عثمان الذي لم يرفع إلى يوم القيامة. فهنا تكثر الفتن، فتنة الفرق، فتنة الشبهات، فتنة الشهوات، فتنة الرجل في ماله وأهله، فتنة الاغترار بالعلم والتعالم، فتنة الزخرفة، فتنة السحرة، فتنة المتأولة، فتنة كثرة الفرق التي تريك عيون الماء غرة وتكشف عن منظر أشنع. نعم. قال: ويكثر الهرج وهو القتل. ويكثر الهرج وهو القتل، ولا أدل على ذلك من كثرة القتل في هذا الزمان. وسيأتينا حديث مستقبلا أنه يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل. نعم. قال: وحتى يكثر فيكم المال فيفيض. وحتى يكثر فيكم المال فيفيض، تكثر التجارات والمال ويطغى المال ويطغى الناس بسبب تلك الأموال. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فإنه يفيض. سيأتينا أنه قد يأتي يوم يدور الرجل بصدقته ولا يجد من يأخذها. من يأخذها؟ نعم. قال: وحتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي فيه. حتى يهم رب المال، يعني يحمل هما يدور بصدقته فلا يجد من يتقبلها، فلا يجد من يقبلها، فلا يجد من يقبلها، حتى إنه كلما عرضها على أحد قال: لا أرب لي فيه، أي لا حاجتي، لا حاجة لي إلى هذا المال، لا حاجة بي إلى هذا المال. نعم. قال: وحتى يتطاول الناس في البنيان. وحتى يتطاول الناس في البنيان، وهذا من علامات الساعة التي جاءت في حديث عمر بن الخطاب في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ليس معنى ذلك تحريم بناء أدوار من البنيان، لكن المراد أن تتغير أحوال البوادي فيتحضرون ويتطاولون في البنيان. نعم. قال: وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. لماذا؟ لما تحيط به من فتن وهموم وأمور وأمراض وأوجاع وما إلى ذلك، فيتمنى أنه قد مات. ومعلوم أن تمني الموت لا يجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت، فإن كان لابد فليقل: اللهم أحيني إذا علمت الوفاة، اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. في حديث عمار بن ياسر: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وهذا خباب رضي الله عنه يصيبه مرض عضال ويكتوي عدة كيات، فيقول: لولا أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تمني الموت لتمنيت الموت. نعم. قال: وحتى تطلع الشمس من مغربها. هذه من هذه من العلامات الكبرى، وهي طلوع الشمس من مغربها. عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وذلك عندما تطلع الشمس من مغربها، وهي العلامة التي يغلق بها باب التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وسيأتي حديث يجمع هذه العلامات العشر عن العلامات الكبرى. نعم. صلى الله عليكم. قال: فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعون، فذلك حين لا نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني لا ينفع إيمانه بعد أن طلع الشمس مغربها. نعم. ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويان، يعني من شدة الهول تقوم الساعة، يعني النفقة التي سيأتي بيانها، وكان رجلان يتبايعان، يعني نشر ثوبا ليبيعه أحدهما إلى الآخر، فلا يتمكنان من إتباعه، من إتمام البيعة لهول الموقف ولمفاجأة قيام الساعة. نعم. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته أو لقحته فلا يطعمه، يعني يحلب ناقته، واللقحة هي الناقة، يعني عندما تقوم الساعة وكان قد حلب لقحته أو لقحته يعني ناقته ليشربه فلا يشربها، يعني لا يطعمها، لأن الهول أعظم من ذلك، أو لأنها تباغته قبل أن يشربها. نعم. قال: ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي منه، ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمه. ولا تقومن الساعة وهو يليط أو يلوط، روايتان كلاهما صحيح، بمعنى يهيئ حوضه الذي يسقي فيه الإبل، يهيئ الحوض ليملأه بالماء ليسقي إبله. هنا قال يليط، وجاء في أحاديث أخرى بلفظ يلوط، يعني يهيئه من أجل أن يسقي إبله، فلا يتمكن من ذلك لمفاجأة الموقف. وكذلك يرفع يده وفي يده لقمة يريد أن يأكلها فلا تصل إلى فيه لهول الموقف ولمفاجأة الساعة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات النساء. إليات بكسر الهمزة، إليات وسكون اللام، جمع إليا. نعم. حتى تضطرب إليات دوس أولى ذي الخلصة، وكانت صنع تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة. وهذا الحديث فيه أيضا إحدى علامات الساعة، وهي أن الناس يعودون إلى عبادة الأصنام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. ومنها هذا الحديث: لا تقوم الساعة حتى تضطرب، يعني تصطفق إليات مؤخر أعجازهن، أعجاز نساء بني دوس، من شدة التزاحم عند ذلك الصنم واسمه ذو الخلصة، يتزاحمن على الصنم فتصطفق إلياتهن، أي تضرب أعجازهن في بعضها لكثرة ازدحامهن على عبادة ذلك الصنم المسمى ذا الخلصة، وقد قطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقضى عليه. ثم إن الناس عادوا إليه بعد مئات السنين، وصارت تتردد إليه دوس، وهم جنوب المملكة، من إحدى القبائل التي جنوب المملكة، كانوا يترددون عليه، وقضي عليه في عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب لما فتح الله عليه الحجاز. ثم إن الناس عادوا إليه مرة أخرى، وقضي عليه مرة ثالثة في أول عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، وهو بقرية اسمها تبالة أو تبالة قرب مدينة بيشة، قرب مدينة بيشة. نعم، كل هذا من علامات الساعة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائه. نعم. هذا الحديث فيه بيان إحدى علامات القيامة، وهي أن الناس يعودون إلى عبادة اللات والعزة، وسواء عادت بنفس المسميات أم بأسماء مختلفة. والحقيقة أن الأصنام والأوثان الآن تعبد في أكثر بقاع الدنيا، ولا سيما ما يتعلق بعبادة القبور، اتخذوها أصناما وأوثانا على طريقة القدامى، يزعمون يطوفون بها ويذبحون للأولياء وينذرون لهم، ويقولون أن هذا مجرد توسل بجاه هؤلاء الأولياء. وحتى لو كان توسل، التوسل بدعي. وأما إذا وصل الأمر إلى دعائهم: أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا في ذراك يا فلان، مدد يا فلان، كما هو موجود عند عباد القبور، فكل هذا شرك بالله عز وجل، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. يعني لا تكاد تجد قرية أو مدينة حاشا هذه البلاد إلا وفيها قبر يعبد من دون الله، يذبح له وينذر له ويتقرب إليه ويعبد من دون الله على طريقة الكفار القدامى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الشيطان سول لهم وأملى لهم. ثم بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عندما سأله الصحابة قائلين: يا رسول الله، أليس الله قد أظهر دينه ونصر عبده ودخل الناس في دين الله أفواجا؟ قال: يكون ذلك ما شاء الله، ثم يعود الناس إلى عبادة الأصنام والأوثان، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، ويلحق حي من أمتي بالمشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر بشبر، ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ثم ذكر أنه في آخر الزمان تأتي ريح طيبة تقبض كل من كان في قلبه مثقال خردلة أو حبة من إيمان، وهذه سيأتي لها حديث مستقل في قصة في حديث النواس بن سمعان الذي ذكر فيه بعض أشراط الساعة كالدجال ونزول عيسى وغير ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. ببصرة، ببصرة، أصلحوها، بصرة بضم الباء. نعم. هذا الحديث قد حصل في سنة 54 و600 للهجرة، أي قبيل سقوط بغداد على يد التتار بسنتين. بغداد سقطت سنة 56 و600، وهذه النار ظهرت سنة 54 و600. وقد رويت كما ذكر الإمام النووي وغيره وكثير من الحفاظ وابن كثير وغيرهم من المؤرخين ومن المحدثين، ذكروا أن هذه النار قد خرجت فعلا، وأنها كانت تضيء أعناق الإبل ببصرة، بصرة في الشام. وهذا البركان ثار أين؟ في المدينة، في شرق المدينة، في شرق المدينة، وهي الحرة السوداء التي جهة العاقون. فهذه النار حقيقية ولعلها من البراكين، فخرجت وأفزعت الناس. وذكر المؤرخون أنها استمرت 3 أشهر، وذكروا من عجائبها أنها تذيب الحديد ولا تأكل الخشب، تذيب الحديد ولا تأكل الخشب، وأنها بالفعل رآها الناس من بصرى بالشام من قوتها وارتفاعها. وهرع الناس إلى داخل المدينة وإلى المسجد النبوي حتى خمد هذا البركان، وهذا قد تحقق قطعا وقد وقع. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت قبل يوم قبل القيامة. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. هذا الحديث أن هذه النار غير النار التي ذكرت في الحديث السابق، التي ذكرت في الحديث السابق من العلامات الصغرى وقد وقعت. أما هذه النار التي تخرج من حضرموت أو من قعر عدن على الروايتين، ولا تعارض لأن حضرموت بجوار عدن، عدن أبين. والمقصود أن هذه النار تخرج فتسوق الناس إلى المحشر، وسيأتي ذكرها ضمن العلامات العشر الكبرى، ضمن العلامات العشر الكبرى إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل. صلى الله عليكم. قال: وللترمذي وحسنه عن حذيفة رضي الله عنها أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتتلوا، حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسلافكم ويرث دنياكم شراركم. أيضا هذا من علامات الساعة، وهي 3 علامات: أولا قتلهم إمامهم، وقد حصل ذلك بقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع فيهم السيف فلا يرفع إلى يوم القيامة. وقد حصل ذلك في عهد الصحابة. حتى تقتلوا إمامكم، وماذا؟ وتجتلدوا بأسيافكم. وتجتلدوا بأسيافكم، تتقاتلون فيما بينكم لفتن ظهرت بينكم والعياذ بالله. وماذا؟ ويرث دنياكم شراركم. ويرث دنياكم شراركم، يعني أن الشرار، شرار الناس هم الذين يملكون الأموال ويرثون الدنيا. ولذلك سيأتينا أن آخر من يبقى في على الأرض هم شرار الناس، وهم الكفار يتهارجون كما تتهارج الحمر. نعم. قال: وله عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته، عذبة عذبة صوته يعني هي تكلمه، عذبة صوت تكلمه. نعم. ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعد. فقال صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم فضل وثقة مأمون. وهذا أيضا بعض علاماته الساعة، أولها تكلم السباع تخاطب الناس وتكلم الناس من الذئاب وغيرها، وهو وهذا وعد صادق لا بد أن نؤمن به ونصدقه. وثانيا تكلم الرجل عذبة صوته يعني رأس عصا، تتكلم معه وتخبره. وثالثا تخبره فخذه بما حدث عند أهله، فهذه أيضا من علامات الساعة الصورة. نعم تفضل. قال ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. بالمناسبة بعض الناس يقول أن هذه يقصد بها التلفونات والجوالات وما إلى ذلك، لا هذا غير صحيح. الحديث يحمل على ظاهره، تكلمه عذبة صوته يخدرها الله على الكلام فتتكلم، وتكلمه فخذه يخدرها الله على الكلام فتتكلم، وتكلمه السباع يقدرها الله على الكلام فتتكلم. ومعلوم أن الله يقدر هذه الأشياء على الكلام، كما يقدر الأيدي والأرجل على أن تشهد على صاحبها يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. بل وجاء في تفسير قول الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها أن الأرض تشهد على الناس بما عملوا عليها، عمل علي فلان كذا في يوم كذا وكذا والعياذ بالله. نعم. قال ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، وحتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. أيضا هذه ثلاث من علامات الساعة، أولها كثرة المال وقد تقدم، وثانيها يعني أن الصدقة كثرته بحيث يكثر فلا يقبل أحد الصدقة وقد تقدم أيضا، وثالثها الجديد ولا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. مروجا أي بساتين، وأنهارا يعني يجعل الله فيها البركة فتعود مروجا وأنهارا كما كانت قبل ذلك، كما كانت قبل ذلك. والخبراء يقولون إنها كانت فعلا مروجا وأنهارا، ويبدو أنها يعني سيتغير الزمان، بينما هي الآن قاحلة، أغلبها قاحلة، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهار بساتين وأنهار. نعم. قال وذكر ابن عبد البر من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بين يدي الساعة التسليم على الخاصة، فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وفشو القلم، وظهور شهادة الزور، وكتمان شهادة الحق. من أول فقرة فقرة. قال إن بين يدي الساعة التسليم على الخاصة. ذكر مصنف هذا الحديث الذي أوله أنه لا تقوم الساعة حتى يكون التسليم على الخاصة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني التسليم يكون على إما الأقارب أو على الوجهاء، ولا يسلم على غيرهم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم قال أفش السلام على من عرفته ومن لم تعرف. ويقول صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما لن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أخبركم بما لو بما إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. والثاني ماذا؟ قال: فشو التجارة. وفشو التجارة يعني كثرة التجار، كانوا في قديم الزمان يذكر يقولون فلان عندهم التاجر الفلاني، بنو فلان عندهم تاجر فلان، وكذلك الكتاب كما سيأتي. فمع هذا تنتشر التجارة، حتى أن المرأة تشتغل بالتجارة وتشارك زوجها في ذلك. وهذا لا يعني التحريم، وإنما يعني أن ذلك سوف يقع، فإذا وقع فإنه من علامات قرب الساعة. نعم. صلى الله عليكم. قال: حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. إيه ذكرت، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، بل ربما تشتغل هي بتجارة مستقلة خاصة بها. نعم. قال: وقطع الأرحام. ومن علامات الساعة قطع الأرحام والعياذ بالله، ينشغل بدنياه عن صلة رحمه. والله تبارك وتعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. ينسأ له في أثره يعني يبصر يؤخر له أجله. وفصلة الرحم واجبة، وقد ينشغل الناس عنها فيشتغلون بقطيعة أرحامهم. والله تبارك وتعالى قد تكفل للرحم بأن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها لما لاذت به وتعلقت بعرشه. نعم. قال: وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ نعم. قال: وفشو القلم. وفشو القلم يعني الكتابة، ينتشر العلم بالكتابة والقراءة، وأكثر الناس قبل ذلك كانوا أميين. بل إني أنا أدركت ذلك، أذكر أنه إذا جاء أحد الأقارب بعض الخطابات يأتون بها إلينا ليقرأها أخي، ما يوجد من يقرأ ويكتب، فهذا من يعني فشو القلم، وقد حصل في هذا الزمان يعني انتشار القراءة والكتابة. نعم. وظهور شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. وظهور شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وشهادة الزور هو التكلم بالباطل لإزهاق الحق، يحمله على ذلك محاباة أقاربه أو رشوة أعطي إياها أو مصلحة دنيوية يحققها فيشهد شهادة الزور. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ألا أخبرك ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يرددها حتى قال الصحابة: ليته سكت. لأن شهادة الزور تقلب الحق باطلا والباطل حقا، فعلينا أن نحذر من ذلك. والزور يشمل كل قول باطل. وكذلك كتمان الشهادة من علامات قرب يوم القيامة، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فكتمان الشهادة أمره خطير جدا. لكن كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في آخر الزمان يكون أناس يشهدون ولا يستشهدون؟ هل الأولى الإدلاء بالشهادة أم كتمانها؟ فيه تفصيل: إن وجد من يشهد غيرك فدعها لمن يشهد، وإن لم يوجد وخشيت أن يضيع حق أخيك فعليك أن تشهد، ولا يعارض ذلك هذا الحديث. نعم. صلى الله عليكم. قال ولابن المبارك عن ابن فضالة عن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويفيض المال ويظهر القلم وتكثر التجارة. هذا كسابقه، يظهر العلم، مضى، وماذا؟ ويفيض المال، ويفيض المال كذلك مضى، ويظهر القلم وتكثر التجارة، ويظهر القلم كلها تقدمت في الحديث السابق. نعم. قال الحسن: لقد أتى علينا زمان إنما يقال تاجر بني فلان وكاتب بني فلان، ما يكون في الحي إلا التاجر الواحد أو الكاتب الواحد. بخلاف الآن فإنه يوجد كثير من التجار لا حصر لهم. نعم. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويكثر النساء ويقل الرجال حتى تكون لخمسين امرأة القيم الواحد. كذلك هذه من علامات الساعة، أن يقل العلم تقدم، وبالتالي يكثر وينتشر ماذا؟ الجهل، ويكثر المتعالمون والذين يفتون بغير علم فيضلون ويضلون، وأيضا ماذا؟ ويظهر الزنا عندما تنتشر الفتن وتنتشر الفواحش ويتبرج النساء ويختلط الحابل بالنابل، عندها يظهر الزنا وينتشر والعياذ بالله، وهو من أقبح القبائح ومن أخطر الفواحش. ولا تقربوا الزنا إنه كان ماذا؟ فاحشة وساء سبيلا. الزنا فيه اختلاط الأنساب، وفيه كثرة الأمراض، وفيه وهو من أسباب الفقر والعياذ بالله. فعلينا أن نبتعد عنه وعن مقدماته وعن كل طريق يوصل إليه، وأن نبتعد عن أسبابه. ومن أسبابه الكلام، ولين الكلام مع النساء وخضوعهن بالقول. إذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات نهين عن أن يخضعن بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، فكيف من جاء في هذا العصر؟ الآن في عادات عند بعض الناس، عادات الاختلاط الرجال والنساء، وقد رخص فيها بعض الموتورين في هذا الزمان من الذين يفتون بغير علم. بل إن أحد الموتورين والمختلين عقديا حتى عنده خرافات كثيرة، يطالب بإزالة الحواجز التي بين الرجال والنساء في المسجد الحرام والمسجد النبوي، يطالب بإزالة ذلك، ويبرر تبريرات لا قيمة لها. وقد رد عليه العلماء ونشر هذه المطالبة قبل أكثر من 20 سنة، وها هو يعيدها قبل أيام، عليه من الله ما يستحق. ثم أيضا يكثر الزنا، قال ويكثر النساء ويقل الرجال. ويكثر النساء ويقل الرجال، ذلك أن الرجال قد تفنيهم الحروب فيقلون، أو يكثر توالد النساء بالإناث فيكثر النساء، حتى إنه لا يوجد 50 امرأة قيمهن رجل واحد، نعوذ بالله من هذا، من تلك الأحوال. نعم. قال ولمسلم عن كل هذا من علامات الساعة، ما زال يسرد أشراط الساعة التي جعلها لها عنوانا متقدما. نعم. قال ولمسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة من قلة الرجال وكثرة النساء. هذا كله تقدم في الأحاديث السابقة، سواء عدم قبول الصدقة لكثرة الأموال وكثرة النساء وقلة الرجال. نعم. وللبخاري عن ابن عمر عن ابن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، ويبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. والحدث اللي بعده نفس النص نفسه بعد مثله الحدث اللي بعد هذا. أيوة. ولا يختلف. نتدافع الناس على المسجد. لا يختلف. لا يختلف. هذا الحديث خلاصته، وهو قد ورد برواية أخرى أيضا، إن الله لا ينتزع علما انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا ما يدل عليه هذا الحديث الذي بين أيدينا، وذلك أن فقد العلماء من أخطر الأمور التي تهدد الأمة، وهي رزية كبرى إذا مات العلماء الكبار الذين يتحرون في الفتوى ولا يتعجلون حتى يظهر المتعالمون الذين يتعجلون في الفتوى. والتعجل في الفتوى أمرها خطير، إلا عن علم وبصيرة. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونحن في زمان كثر فيه المتعالمون وأدعياء العلم والذين يتحيلون من أجل إرضاء الآخرين بالفتاوى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الآن الفضائيات رجالا ونساء يفتون بغير علم، حتى أظن في إحدى البلاد صلت إحداهن بمجموعة الرجال صلاة الجمعة والعياذ بالله، وقد سمعت هذا المقطع وهي تخطب وتصلي بهم. هذا ونحن لا ننتقد النساء ونحتقرهن كما هي عادات الجاهلية، لكن نحن نقول المرأة لها تركيبة معينة خلقها الله عليها، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فعلينا أن نحذر من مثل ذلك لأنه في غاية الخطورة، وعلينا أن نجتهد في ما يقربنا إلى الله عز وجل، وأن نبادر إلى يعني التحري. إذا كان الصحابة يتدافعون الفتوى ذكر بعض أهل العلم أن رجلا سأل أحد الصحابة فأحاله إلى من بعده حتى مر بمئة وعشرين صحابيا كل يحيل إلى الذي بعده. هل هذا معناه أنهم يكتمون العلم؟ لا لا والله، حاشاهم ذلك، فهم مبرؤون من ذلك. لكن بعض المسائل يتورعون من الإفتاء فيها، لا سيما إن كانت من النوازل أو التي فيها خلاف أو التي فيها أقوال، فكان الناس يتحرون الحق في المسألة، لا يتسرعون في الفتوى. أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، كما روي ذلك عن بعض السلف. نعم تفضل. السلام عليكم. قال ولأبي داود عن سلامة بنت الحر أخت خرشة بنت الحر الفزاري مرفوعا، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد الإمامة فلا يجدون إماما يصلي به. بنت الحر بن قيس الفزاري تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر من علامات الساعة أن الناس يتدافعون الإمامة حيث لا يوجد إمام، وذلك مع قلة العلم وانتشار الجهل، فكأنهم لا يجدون إماما صالحا يأمهم، يكون قارئا لكتاب الله وعاملا بالكتاب والسنة. نعم. قال وروي عن يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك بن قدامة عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيأتي على الناس زمان سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه ينطق في أمر العامة. وهذه أيضا من علامات القيامة المشهورة التي فيها يحصل تحصل هذه الأمور، يكذب الصادق ويصدق الكاذب، يؤتمن الخؤون ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. الرويبضة بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الجاهل العامي الذي يتكلم في أمور العامة، يتكلم في أمور لا يحسنها، يفتي بغير علم، يتطفل على العلم، يهرف بما لا يعرف، يقول يخوض في أمور لا يحسنها ولا يتقنها. فهو رويبضة تصغير رابض، من ربوض الغنم إذا ربضت على الأرض، فهذا أمر في غاية الخطورة. ومعنى ذلك أنه قد يسند الأمر إلى غير أهله، وإذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نعم. السلام عليكم. قال وفي حديث جبريل عليه السلام أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، رواه مسلم. هذا الحديث من هو أحد أحاديث أربعة ذكر العلماء أنها الإسلام كله. حديث جبريل هذا وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث يجمع المرء في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخر الحديث. هذا الحديث حديث جامع ولا يتسع الوقت لتفصيل ما جاء فيه، بل إن المصنف نفسه اكتفى بالشاهد من الحديث. عندما جاء عمر، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم سأله ثلاثة أسئلة، سأله عدة أسئلة: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، فيجيب بما تعلمون. والإجابات هذه لا تخفى على شريف علمكم، لكن نكتفي بالشاهد الذي أورده المصنف: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أن تلد الأمة ربتها فسر بتفسيرين، بمعنى أن تلد يعني البنت، أو أن تلد المرأة بنتا تعقها، ولعل هذا بعيد بعض الشيء. والذي يبدو أنها أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة بنتا بعد التسري بها فتكون حاكمة عليها أو مسؤولة عنها أو نحو ذلك، فهذا هو من علامات الساعة ومن أشراطها. وفي هذا سؤال أدب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أدب جبريل عليه السلام أيضا، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ثم سأله عن آماراتها، وذكر أن تلد الأمة ربتها، تلد سيدتها، تلد أمة، تلد الأمة امرأة تكون سيدة لها أو حاكمة لها. وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء، يعني البوادي الذين كانوا حفاة كانوا يرعون الغنم، يتطاولون في البنيان، أي كل منهم يبني بيتا بعد أن يعني تستفيض الأموال وتكثر عند الناس، ويتطاولون في البنيان ويهجرون البادية وينزلون في المدن أو الهجر أو القرى. كل هذا من علامات الساعة، وكلها قد وقعت. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وللترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. هذه نقولها كلمة كلمة، والحديث فيه كلام، ما وقفت على شيء من تصحيحه، ضعفه الشيخ الألباني. نعم، وضعفه الترمذي نفسه. عند الترمذي؟ هو عند الترمذي، وأظن الترمذي أشار إلى غرابته ونكارته وذكر علته، وهو فرج ابن فضالة. الفرج ابن فضالة، فما أدري هل ترون أن نعلق على الخصال التي فيه طالما أنه ضعيف، أو نمرره، أو نكتفي بقراءته؟ هيا الأخوات، نعلق عليها أو نكتفي نمره حتى نتمكن من إكمال المادة؟ يعني شيخ نعلق عليها تعليق بسيط، الأشياء اللي طيب. مرت ما نعلق. طيب يلا، إذا نقرأ لا تقرأه كاملا، ابتداء اقرأه فقرة فقرة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا. طيب، يعني يقول: لا تقوم الساعة حتى تقع 15 خصلة أو خلة أو مسألة. أو أولا، إذا كانت الإيش؟ أولا مغنم دولا. إذا كان المغنم دولا، يعني إذا كان بيت مال المسلمين دولا يأكله الطماعون وأكلت أموال الناس بالباطل، وذلك إذا كان المتولون عليه ممن لا يخاف الله عز وجل فيختلسون منه، يختلسون من بيت المال. نعم. قال: والأمانة مغنما. والأمانة مغنما، بدلا من أن يحفظ الأمانة يعدها غنيمة لنفسه يأكلها أو يستغلها ويعبث بها. نعم. قال والزكاة مغنما. والزكاة مغنما بدلا من أن يخرجها يعني يعدها مغنما له، إما أنه لا يخرجها أو يخرجها بحيلة لا تعتبر زكاة. نعم. في لفظ الزكاة مغرما. مغرما عفوا. الزكاة مغرما يحسبها غرامة فلا يزكي، يعدها غرامة فلا يزكي أو يزكي بطريقة لا تقبل. نعم. وأطاع الرجل زوجته. وأطاع الرجل زوجته وعقّ أمه. أطاع الرجل زوجته، وهذا كما قلت لكم وإن كان ضعيفا لكن في الحقيقة معناه صحيح، وله ما يشهد له في أحاديث أخرى، وإن من علامات الساعة وقد وقعت أن كثيرا من الناس ينساقون وراء رغبات نسائهم ويعقون أمهاتهم حتى إنه ليلقي بأبيه وأمه في دار العاجزين أو في دور الرعاية والعياذ بالله. ونحن لا نقول إنه يترك زوجته أو يهملها، لكن يعطي كل ذي حق حقه، فيبر أمه ويعطي زوجته حقها على أن لا يطغى ذلك على حق أمه. نعم. قال وبر صديقه وجفى أباه. وبر صديقه وجفى أباه، وهذا موجود. يعني حدثت أن البعض من الناس لا يريد من أصدقائه أن يروا أباه، لا سيما إن كان ذا عاهة أو كان كبير السن أو نحو ذلك. كذلك بعض النساء يعني كأنهم يقلدون الحطيئة في عقوقه لأمه عندما يقول لها تنحي وانكثي عني بعيدا، أراح الله منك العالمين أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين والعياذ بالله. وهذا موجود الآن في دور الرعاية، هناك رجال آباء وأمهات قد رماهم أبناؤهم والعياذ بالله، وكما تدين تدان. تأكد يا أمة الله أنك لو حملت زوجك على عقوق أمه، وتأكد يا عبد الله أنك لو أطعت زوجتك في عقوق أمك أو أطعت أصدقائك في عقوق أبيك، أنك سيحصل لك مثل ما فعلت، إذ الجزاء من جنس العمل جزاء وفاقا. نعم. قال وارتفع ذكر لي أحد الإخوة قصة أن رجلا جاء بأبيه من الطائف وجعله في البيت الحرام وهرب وهو يناديه، فلا أراد واحد أن يتبعه ليرجعه إلى إلى إلى إلى أبيه المقعد، فقال الأب ادعه فهذا جزائي لأني فعلت بأبي مثل ذلك والعياذ بالله. نعم. قال وارتفعت الأصوات في المساجد. ما قبل شيء؟ إلى ما قبل شيء. وارتفعت الأصوات في وارتفعت الأصوات في المساجد باللغط والجدال البيزنطي، وهذا يحصل كثيرا من بعض الناس، بل إنه يحصل أنه أحيانا قد تكون مجادلة بدعوى العلم وهي مجادلة بغير حق والعياذ بالله. وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نعم. وكان زعيم القوم أرذلهم. وكان زعيم القوم أرذلهم، كما تقدم لنا يخون الأمين ويكذب الصادق والعكس بالعكس، فهذا أمر أيضا في غاية الخطورة. يعني والعياذ بالله يكون المسؤول هو الأرذل وهو الأخبث والأخس، وإذا أسند الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة، فعلينا أن نحذر من ذلك. كل هذه من علامات الساعة. نعم. وأكرم الرجل مخافة شره. وأكرم الرجل مخافة شره، يعني مخافة سلاطة لسانه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه رجل قال بئس أخو العشيرة، فلما دخل تطلق في وجهه وألان له الكلام، فقالت عائشة يا رسول الله عندما استأذن قلت ما قلت، فلما دخل ألنت له الكلام؟ قال يا عائشة متى عهدتيني فاحشة؟ إن شر الناس من يتركه الناس اتقاء شره. نعم. قال وشربت الخمور. وشربت الخمور بل تسمى بغير اسمها، وسيأتينا لذلك مزيد بيان في حديث لاحق. ولبس الحرير يعني لبس الرجال الحرير الذي حرمه الله عز وجل على الرجال، فهو حرام على رجال هذه الأمة حلال لإناثها، فإذا لبس فهذا من علامات الساعة، ويستثنى منه ما كان للتداوي. نعم. قال واتخذت القينات والمعازف. واتخذت القينات والمعازف، القينات المغنيات والعياذ بالله، وسيأتينا حديث في صحيح البخاري في هذا الباب في تحريم الغناء وسنوضحه أكثر إن شاء الله تعالى. والمعازف آلات اللهو والطرب، وسيأتينا ما هو نص في هذه المسألة أصح من هذا الحديث بل هو عند البخاري. نعم. ولعن آخر هذه الأمة أولها. ولعن آخر هذه الأمة أولها، كما يوجد من رافضة لعن الصديقين الصديق الخليفتين أبي بكر وعمر، ويوجد من بعض المنافقين كذلك ممن يقلدون الرافضة في هذا الباب. نعم. قال فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا. ارتقبوا يعني انتظروا ريحا حمراء وفسخا ومسخا وفسخا عفوا وخسفا ومسخا وخسفا، يعني خسف تخسف بهم الأرض، ومسخا يمسخون إلى قردة وخنازير، وسيأتي لذلك في ذلك أحاديث صحيحة في هذا الكتاب إن شاء الله. وقال الترمذي غريب وفي إسناده فرج بن فضالة ضعف من قبل حفظه. نعم ضعف من قبل حفظه. أخرجه من حديث غيره أيضا، وقال غريب لا نعرفه من هذا إلا من هذا الوجه. نعم. قال ولابن ماجه عن أبي غريب مالك لا نعرفه إلا من هذا الوجه، الوجه الذي هو وجه طريق فرج بن فضالة الضعيف. نعم. قال لكن هذه الأشياء التي مرت بعضها مرة وبعضها سيأتينا ما يشهد له. نعم. الله عليكم. قال ولابن ماجه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات فخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. أيضا من علامات الساعة أن الناس يستحلون الخمر وكذلك يستحلون الغنى وتضرب عليهم القينات حتى يمسخهم الله عز وجل إلى قردة وخنازير. نعم. قال قال وللبخاري عن أبي عامر بن مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن ناس من أمتي يستحلون الخمر والحرير والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم تأتيهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين خنازير ويضع العلم الذي هو الجبل ويضع العلم يعني يخسف بهم ويخسف بالجبل أيضا الذي كان علامة لهم. نعم. ويمسخ آخرين خنازير إلى يوم القيامة. من رواه؟ رواه البخاري معلق البخاري. نعم سنت. أعد هذا الحديث. أعد. قال ليكونن ناس من أمتي يستحلون فيها أخطأ. نعم. ليكونن ناس من أمتي يستحلون الخمر والحرير والمعازف. نعم. ليكونن الناس من أمتي يستحلون الخمر والحرير والمعازف. وفي حديث آخر سيأتي يستحل لا يكون ناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الحر الزنا يقصد به الفرج والحرام فيستحلونه ويعني يستبيحونه ويقيمون له الدور والأماكن كما هو في بعض حتى بعض الدول الإسلامية والعياذ بالله. الحراء يعني الزنا الفرج الحرام، وقد تقام له من باب الاستحلال بعض الدور الخاصة به، لكن لا يكفر صاحبه إلا إذا علم أنه استحله. الحراء والحريرة، حرير معروف محرم على الرجال والناس يستحلونه في آخر الزمان. والخمرة يسمونها بغير اسمها، يسمونها نبيذ، يسمونها مشروبات روحية، يسمونها بمسميات أخرى والعياذ بالله من باب تسهيل التساهل في حكمها. والمعازف أي الموسيقى بأنواعها وأشكالها، وهي محرمة، وهذه الأشياء محرمة بالإجماع. الحر والحرير الحر والحرير والخمر هذه محرمة بالإجماع، أما المعازف فهي بإجماع أهل الإجماع أهل السنة والجماعة، ولا يلتفت إلى ما فيها من خلاف من البعض، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وأقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أن المقصود بقول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله أن ذلك هو الغناء. يقسم هذا الحبر الذي هو من من عرف بتفسير القرآن الكريم وفهمه ابن أم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، العالم الرباني الجهبذ المعروف بسعة علمه وسعة اطلاعه والمكثرين من الحديث برواية الحديث النبوي. فهو أقسم على أن المقصود بلهو الحديث أنه الغناء، وقد ما أجمع من يعتبر إجماعهم على تحريم الغناء بكافة أشكاله وأنوانه. وخالف في هذا بعض المخالفين مثل ابن حزم عفى الله عنه وعنه، حيث أباح الغناء في كتابه طوق الحمامة، وقلده من قلده كالقرضاوي وغير القرضاوي. نعم، من من من من يفتون بغير علم، وممن يعني المعروف بالنسبة لابن حزم يتحرى السنة، لكنه هفى ولم يوفق في هذه المسألة، ولكنه لم يفتي عن هوى. وأما الذين يفتون بحل الغناء في هذا العصر فالذي تحركهم هي أهواؤهم والعياذ بالله، تحركهم أهواؤهم فيفتون بغير علم ويحلون ما حرم الله عز وجل. ولا تقولن لما ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب، ولا تقول لما تصف ألسنتكم ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لماذا؟ لتفتروا على الله الكذب، لتفتروا على الله الكذب. يعني الآن وجد من يفتي بالمصافحة، مصافحة النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لا أصافح النساء، ولما جاء يبايع النساء قال إن قول إحداكن كقول المرأة لمئة امرأة، وقال إنه لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وأفتى آخرون بحل الغنى، وأفتى آخرون بحل الدخان، وأفتى آخرون بحل الموسيقى، ويزعمون أنهم علماء وهم ليسوا بعلماء، ليسوا بعلماء. وسيأتينا حديث أنه أن من أمثال هؤلاء العلماء من مسخ إلى قردة وخنازير والعياذ بالله لجرأتهم على الفتوى بغير علم، وأفتوا بجواز الاختلاط، وأفتوا بجواز حلق اللحى، وأفتوا وأفتوا وأفتوا وأفتوا بفتاوى لا تعد ولا تحصى. إياكن أيتها الأخوات، من إياكن والنظر في فتاوى هؤلاء الموتورين الممسوخين المارقين. اتصلت علي إحداهن قائلة: لماذا تصعبون الدين أنتم يا المشايخ؟ لما لا تسهلون الدين كما سهله القرضاوي؟ قلت لها: نحن لا نصعب ولا نسهل ولا نحرم ولا ونعوذ بالله أن نحرم أو نحلل من عندي أنفسنا. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة؟ ما العلم نصبك للخلاف سفاهة؟ أو إلى أن قال وبقول فلان، بين الرسول وقول فلان، بين الرسول وبين قول فلان. أحسنت، بارك الله بك شهد الرحمن. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان؟ فعلينا أن نقدم قال الله قال رسوله على كل شيء، ولا نلتفت إلى أصحاب الرخص. أجمع العلماء على أن متتبع الرخص زنادقة. الذي يتتبع الرخص دون النظر إلى الدليل زنديق، لأن نهايته إلى الزندقة، ونهايته إلى أن يتجرد من الأدلة ويفتي بغير علم. انظر إلى كتاب افعل ولا حرج، والله كما قال شيخنا الشيخ اللحيدان، قال: الحق أن تحذف الراء ويكون نطق افعل ولا ايش ولا حج. مؤلف هذا الكتاب يريد من الناس أن يرجعوا بغير حج، كل شيء افعل ولا حرج. توسع في هذا الحديث فوق ما ذكره العلماء أو فوق ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي أن وقفت ووعدتكم بالاختصار، لكن وقفت عند هذه المسألة لأهميتها، وهي يعني إسناد الأمر إلى غير أهله والفتوى بغير علم والقول على الله بغير علم. فاحذروا من ذلك، فإن من يفتون بحل المعازف على ضلال. بقيت مسألة تتعلق بهذا، حكم الأناشيد المسمى بالأناشيد الإسلامية أو حكم الحذاء في حد ذاته، هل يجوز إنشاد القصائد الوعظية أو القصائد المتون؟ نعم، يجوز بأربعة شروط. يجوز الحذاء أو الإنشاد بأربعة شروط، سجلوها عندكم، سجلناها أخواتي. الشرط الأول أن يكون ما يقال في تلك الأبيات مباحا، ليس محرما، ليس فيه هجاء ولا مدح زائد ولا سب ولا شتم ولا لعن ولا دعوة إلى بدعة. هذا معنى أن يكون ما يقال فيه ماذا؟ مباحا، وليس فيه غزل مكشوف ونحو ذلك. ثانيا، ألا تصحبه موسيقى. والآن احتلنا على الموسيقى باسم الشيلات، تضرب الموسيقى ويزعم أهلها أنها صدى فقط وليس موسيقى، بل إنها أدق من الموسيقى، أدق من الموسيقى وأضبط من الموسيقى وأقوى من الموسيقى. ومن ذلك الصدى الذي يجعل في الميكروفونات حتى في المساجد، حتى في المساجد هذه محرمة، هذا الصدى الذي يوجد في بعض المساجد وكأنه وقع وجرس موسيقي هذا محرم. والله صليت في مسجد قرأ الإمام إن أعطيناك الكوثر، لما قال إن شأنك هو الأبتر 6 مرات يقول ار ار ار ار ار ار 6 مرات بسبب ذلكم الصدى الذي جعل في المساجد. وهذا أكثر ما يجعله الحزبيون المغنون والمنشد والمغنون باسم الإنشاد الإسلامي، وحاشاه أن يكون إنشادا إسلامي. اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة أذابوا شحمها واستخدموا جملوها يعني أذابوها، وهؤلاء يستحلون الموسيقى باسم الصدى باسم الصدى. إذن الشرط الثاني ألا تصحبه معازف، ألا تصحب الإنشاد معازف. الشرط الثالث ألا نقلد فيه أصوات المغنين والمغنيات. أكثر الإنشاد الموجود الآن يقلد فيها أصوات الماجنين والماجنات والفاجرين والفاجرات والمغنين والمغنيات الذين يسمونهم الفنانين والفنانات. وبالمناسبة من معاني فنان في اللغة العربية فنان تطلق على الحمار، الحمار اسمه فنان، فانتبهوا واحذروا من التحيل على المحرمات، انتبهوا. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الشرط الرابع ألا يكون غاية، ألا يكون غاية، لا يكون شغلك أو شغلك الشاغل يا أمة الله يا عبد الله، يعني في البيت أناشيد، في السيارة أناشيد، في الاجتماع أناشيد، في الفصل أناشيد، في المدرسة أناشيد، ماذا بقي للقرآن والسنة؟ ما بقي شيء. ألا يكون غاية. نعم الحداء بالشروط الأربعة جائز على ألا يكون غاية. يقول أحد الإخوة قال عندي 400 شريط، أيام الأشرطة كاسيت زمان، قل عندي 400 شريط، لكن يقول والله قبل أن أتركها وأحرقها وهي كلها من الإنشاد يقول إنني لا أقرأ القرآن ولا أعرف القرآن. دعيت إلى حفل، بل كنت في مخيم في يتبع الجامعة، فكنت مشرفا أنا على بعض البرامج، فأدخل فيه أحد هواة الأناشيد المسمى بالأناشيد الإسلامية أنشودة ملحنة بلحن امرأة مغنية تماما، واختير لها طالب صوته يفتن، صوته صوت امرأة وهو من حفظة القرآن. فلما سمعته ألغيت البرنامج وقلت لأبي لقد شرف الله ابنك بهذا الصوت الجميل فلا يخربه بهذا الإنشاد المزعوم. فعلينا أن نحذر، الذي جرنا إلى هذا هو استحلال المعازف عند كثير من الناس. كمل بقية الحديث. السلام عليكم. قال ومنتدى جنب العلم، نعم سنتقى، يروح عليهم بسارحة لهم، يروح عليهم بسارحة لهم غنم أو إبل أو بقر أو نحو ذلك تسرحها يعني يستفيدون منها. نعم. قال تأتيهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم. تأتيهم لحاجة، يأتيهم المحتاج وهم مشغولون تضرب عليهم القيان يغنين لهم ويقول ارجع إلينا غدا لأنهم مشغولون بالغناء. نعم. قال فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين خنازير ويضع العلم ويضع العلم فيمسح آخرين خنازير إلى يوم القيامة. أعوذ بالله. يعني هؤلاء المجتمعين الذين تضرب عليهم القيان ويستحلون الحرى والحرير والخمر والمحازف، عندهم علم يعني جبل، هم إلى جواري علم. يأتيهم شخص يسألهم يطلبهم شيئا فيقول تأتينا غدا، فيأتيهم غدا فيجدهم قد مسخوا إلى خنازير إلى يوم القيامة، وحتى الجبل الذي كانوا بجواره اختفى. العلم يعني الجبل والعياذ بالله. هذا كله من علامات الساعة. كم الساعة الآن؟ نعم، نأخذ حديث أو حديثين إذا كانت قصيرة. طيب أحسن الله إليكم. قال وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: يكون في أمتي فزعة فيصير الناس إلى علمائهم فإذا هم قردة وخنازير. والعياذ بالله. من رواه؟ هو ذكر في نوادر الأصول للحكيم الترمذي. يروى الحكيم الترمذي لكن تراجع صحته، ولكن معناه المسخ موجود. المسخ موجود، والمقصود بالعلماء يعني إن صح الحديث وكذلك، وهو قد مر ما يشبهه مثل الحديث المتقدم. يعني وإن كان الحكيم الترمذي لا يعتمد على رواياته، لكن إن ننظر إلى ماذا؟ إلى المعنى. المعنى صحيح، ويخشى أن يصيبهم الله عز وجل بذلك. ما المقصود بالعلماء؟ المقصود المتعالمون الذين يستغلون العلم للشهرة، والذين يفتون بغير علم، والذين يتحيلون على تحليل المحرمات، والذين يتجرؤون على الفتوى بغير علم، فيأتون يذهبون إليهم فيجدونهم قد مسخوا خنازير والعياذ بالله وقردة. نسأل الله العافية والسلام. نعم أحسن الله إليكم. قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حذيفة رضي الله عنه من أعلم الناس بالفتن التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو هنا قال حدثنا رسول الله بحديثين رأيت أحدهما ولم يعني مدلول أحدهما يعني ولم يرى مدلول الآخر. نعم فضل. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. يعني هذا الحديث الأول أن الأمانة قد نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني الرجال الأمناء في بداية الأمر، وكذلك ولذلك علموا القرآن والسنة وعملوا بها. نعم. قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة. نعم. ينام الرجل النوم فيقبض الأمانة من قلبه. فتقبض. نعم. أي نعم. عندي بالياء. قال فتقبض الأمانة. نعم. فتقبض الأمانة من قلبه. فيظل أثرها مثل الوقت. نعم. ثم نوم فيظل أثرها مثل المجل. يعني الذي لم يرها بعد حذيفة رضي الله عنه، يعني إذا فقدت الأمانة، يقول إنه ينام الرجل فتقبض منه الأمانة فيبقى أثرها مثل أثر الوكد، وهو الجرح اليسير، يعني الذي كما لو دحرجت جمرا وسبب نفطا في رجلك وامتلأ ماء ثم اختفى، فهو مثله، يعني ريح الأمانة قد فقدت، ثم ينام مرة أخرى فلم يبقى فيه إلا مثل المجل، يعني أقل من ذلك. يعني المقصود أن الأمانة ترفع وتقبض من قلوب الذين كانوا أمناء، وهذا من علامات الساعة. حتى سيأتينا أحاديث فيها أنه يذكر أن بني فلان بينهم رجل أمين. نعم. قال كجمر دحرجته على رجلك. على رجلك، يعني إذا دحرجت جمر على رجلك يحصل منه انتفاخ قليل ويمتلئ ماء، ثم إذا انفجر يخف كأنه لم يكن. نعم. قال وهكذا لا يبقى من الأمانة إلا مثل هذا. نعم. قال فنفط فتراه منتبرا. منتبرا يعني منتفخا. نفط يعني انتفخ حتى تراه منتبرا، فلم يلبث أن ينتهي، فلم يبقى له أثر. كذلك الأمانة إذا فقدت من قلوب الرجال لم يبقى لها إلا أثر يسير. قال وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال يعني تفقد الأمانة شيئا فشيئا حتى يأتي اليوم الذي يقال إن بني فلان عندهم رجل أمين لقلة الأمانة. نعم. طيب قال حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أعوذ بالله، يعني يوصف بأنه رجل عاقل ورجل ظريف ورجل قوي ورجل فيه ما في، يمدح ويرقونه بالمديح إلى السماء، بينما لا يوجد في قلبه مثقال ذرة من إيمان والعياذ بالله، وهذا نتيجة لفقد الأمان. نعم. قال ولقد أتى علي زمان ما أبالي أيكم بايعت. لإن يعني عندما كنتم أمناء، عندما كنتم أمناء مر بي زمان لا أبالي أيكم بايعته، لأن الجميع عندي أمناء. نعم. يعني بعت واشتريت معه لأنكم جميعا أمناء في ذلك الوقت. نعم. قال لإن كان مسلما ليردنه علي دينه. دينه لأنه أمين، فدينه يرده إذا طيب. نعم. وإن كان يهوديا أو يعني غير ذلك، يعني يدخله عليه الساعي الذي أتى به إليه، يرده إليه. نعم. قال وإن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه على علي ساعيه، وأما اليوم الذي كنت ساعيه أي الوسيط الذي بينه وبينه، وأما اليوم بعد أن تغيرت الأحوال، وأما اليوم فلا أبالي. نعم. وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا أو فلانا، أخرجه. وأما اليوم يعني بعد أن ضعفت الأمانة، فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني لقلة الأمناء، لفقد الأمانة، لأن الناس قد فقدوا الأمانة، فما أثق إلا بفلان وفلان، وهم عدد قليل بالنسبة للناس. نعم. أحسن الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.